لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهبلتي أهي جنة واحدة بل هي جنان كثيرة. وسيرى الناس يوم القيامة من الأمور العظيمة ما لا يخطر لهم على بال من النعيم العظيم أو العذاب الشديد. وسيرى أهل الإيمان من التفاضل في الدرجات ما كانوا يقرؤونه في القرآن، ما نقرأه الآن سنراه بأعيننا ونعيشه بأجسادنا وقلوبنا. ولذلك الموفق الذي يغتنم حياته قبل أن يقبل على هذه الوعود التي تعتبر قطعية